توجد في السمك، طائرة المسك توجد في السمك، فإن ذلك للمشتري يدخل في المبيع تبعا، كالعلف الذي في بطن الشاة ونحوها، وسواء علم البائع أم لم يعلم. وكذا لو وجد البازه في حيوان فإنه للمشتري. ماذا يا مهم راضينا؟ ما يدخل واحد يعيش من قف جلبته ثاني؟ قلنا هو لحد يمنع، يمنع من الدخول سيما في البيت. ما من لكن إذا دخلوا بغير إذن فيلحقهم إثم في الدخول، وبيملكوا الماء شلوا، لا يملكوا هم الشيء. لا يملكوا ما تقدروا ما أثمنه.